بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وجعله داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا. اختصه بالقرآن المتضمن لقواطع الحجة ونواطع البرهان والمشتمل على حقائق العلوم وبصائر العرفان، وميزه بجوامع الكلم وفصاحة اللسان، وفضله على الثقلين الإنس والجان. ختمت به الرسالة فسلم من الجهالة وهدى من الضلالة وبصر من العماية وأرشد من الغواية. فتح الله به أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما، فرض على الناس طاعته وأوجب عليهم محبته، شرح صدره ورفع ذكره وأعلى قدره، وقلب شريعته وأبقى على وجه الزمان معجزته. فصلى الله وسلم وبارك عليه وزاده رفعة ومكانة لديه، ورضي الله عن آله الأكرمين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا لو تأملنا ما في القرآن الكريم والسنة المطهرة من نصوص تقتضي علو قدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتشريف الله إياه بخصائص جليلة أعظمها القرآن المجيد، انتهينا إلى نتيجة لازمة وحقيقة كبرى من حقائق هذا الدين، هي أفضلية رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء والمرسلين بل هل البشر أجمعين. يقول الله تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن إثبات المزايا والخصائص التي ميز الله عز وجل بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم والأخلاق التي زينه بها صلى الله عليه وسلم واعتقاد اتصافه بهذه الكمالات واجب شرعا تتوقف عليه صحة عقيدة المسلمين كما صرح بذلك العلماء، لأن الله تبارك وتعالى تولى بيان هذه المرتبة العالية لرسول الله صلى الله عليه وسلم في صراحة ووضوح وجلاء، وكما بينته سنة النبي صلى الله عليه وسلم المتواترة وكذا إجماع العلماء. إن تبيان أفراد هذه الخصائص العظمى كان أحد المهام التي كلف الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم وخليله محمدا عليه الصلاة والسلام ببيانها، فقال عز وجل مخاطبا إياه: وأما بنعمة ربك فحدث. أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يحدث أمته بما أنعم الله عليه ليعرفوا قدره ويعتقدوه ويزدادوا حبا له وتعظيما. فالتحدث بهذه النعم في حق النبي صلى الله عليه وسلم واجب لأن الله أمره بذلك، وفي حق غيره من الأمة جائز إذا أمن العجب والرياء. ولا شك أن تتبع ما صح من فضائله وخصائصه صلى الله عليه وسلم من أسباب تعمير القلوب بمحبته. يقول صلى الله عليه وسلم: أشد أمتي لي حبا قوم يكونون أو يخرجون بعدي، يود أحدهم لو أعطى أهله وماله وأنه رآني. وهذا رواه الإمام أحمد وغيره. أشد أمتي لي حبا قوم يكونون أو يخرجون بعدي، يعني بعد وفاته صلى الله عليه وسلم يبلغ شدة حب أحدهم للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لو كان رؤيته النبي صلى الله عليه وسلم ينال بالتضحية بالأهل والأولاد والأموال لا سمحت نفسه ببذل أهله وماله وكل ما هو عزيز لديه في سبيل أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشد أمتي لحبا قوم يكونون بعد يكونون أو يخرجون بعدي، يود أحدهم أنه أعطى أي بذل أهله وماله وأنه رآني. ليس هذا بحسب، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يبادر هؤلاء المؤمنين الذين يخرجون بعده او يكونون بعد وفاته الى قيام الساعة، يبادرهم نفس هذه المحبة ونفس هذا الشعور، كما صرح بذلك قوله عليه الصلاة والسلام في شأن الذين يحبونه بالغيب، يقول عليه الصلاة والسلام: وجدت ان صدر اينا اخواننا، قالوا للصحابة رضي الله تعالى عنهم: اولسنا اخوانك يا رسول الله؟ قال: بل انتم اصحابي واخواننا الذين ياتون بعد، وانا فرطهم على الحوض، وانا فرطهم على الحوض، يعني انا اسبقهم الى الحوض انتظرهم لاستقبلهم على الحوض. هذا رواه الامام مسلم والنسائي وابن ماجه وغيرهم. فاذا كما ذكرنا من مقاصد او من الواجبات التي كلف الله بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ان يحدث بنعمه الله عليه، ومن الواجب علينا ان نعتقد بكل ما جاء في الكتاب والسنه واجمعت الامه عليه من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك افرد بعض العلماء هذا الموضوع بالتصريف، كان الامام اشهر كتاب في ذلك وكتاب الامام السيوطي رحمه الله تعالى الخصائص الكبرى، الخصائص الكبرى. ومن كتب المتاخرين كتاب ابي عبد الله الهمري، كتاب دلالة القرآن المبين على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل العالمين، تتبع فيه جميع هذه المواضع في القرآن الكريم وبين ذلك. من المواضع التي يناسب أن نتحدث فيها عن هذه المزايا وهذه الخصائص الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السورة العظيمة، وهي سورة الفتح، لأنها اشتملت على الإشارة إلى هذه النعم من أولها إلى آخرها. فإن السورة يعني صدرها: إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. إلى أن قال تبارك وتعالى أيضا في هذه السورة: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. فمن أسباب إرساله صلى الله عليه وسلم إلى البشرية أن يعرفوا قدره الشريف عليه السلام ويعزروا ويوقروا ويثبت الله سبحانه وتعالى بكرة وأصيلا. فذهب بعض المفسرين إلى أن الضمير في قوله وتعزروه وتوقروه عائد إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا هذه من مقاصد الرسالة والبعث، أن يعرف أو تعرف البشرية قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيم ربه له ليوثوه قدره حق قدره. كما نعلم يعني أعظم خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق هي إيثاؤه القرآن العظيم، تشريفه بأن أنزل عليه أشرف كتبه بأشرف لغة بأشرف سفارة وهي سفارة جبريل عليه السلام، في أشرف البقاع وهي مكة المكرمة، في أشرف شهور السنة وهو رمضان، وفي أشرف الليالي وهي ليلة القدر، بأشرف لغة وهي اللغة العربية، على أشرف رسول وهو محمد صلى الله عليه وسلم، إلى أشرف أمة وهي أمة الإسلام. فالله سبحانه وتعالى خص النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن العظيم وجعله الكتاب المعجز، جعله المعجزة الكبرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ومبين أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم وغلق باب النبوة، وسوف تأتي أجيال وأجيال وأجيال بعد وفاته عليه الصلاة والسلام تنتسب إلى ملته وإلى أمته وتفتقر إلى هديه وإلى إقامة الحج على البشرية. جعل الله سبحانه وتعالى الأنبياء، جعل العلماء ورثة الأنبياء، هم يقومون بيان الاستدلال بهذا القرآن الذي هو معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدق نبوته. ولذلك كان أعظم فضائله إيثاؤه القرآن العظيم، فإنه كتاب معجز ومحفوظ من التبديل والتغيير والتحريف على مر الدهور: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والقرآن جامع لكل شيء ومستغن عن غيره ومشتمل على ما اشتملت عليه جميع الكتب السابقة وزيادة، وهو ميسر للحفظ الحفظي، ونزل منجما ونزل على سبعة أحرف. يقول الله سبحانه وتعالى: قل إني لسبعة الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال سبحانه: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء. وقال سبحانه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال عز وجل: وقرآنا انفرقنا جزأناه لتقرأه على الناس على مكس ونزلناه تنزيلا. وقال سبحانه: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه تفصيلا. وقد روى الإمام أحمد والبخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا. ما من الأنبياء نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، يعني هذه المعجزات الحسية التي يؤمن البشر إذا رأوها، والتي تقوم مقام كلام الله سبحانه وتعالى المباشر، يعني إن هذا رسول حقا وصدقا فآمنوا به واتبعوه، بدل أن يخاطب الله الناس مباشرة بهذه العبارة. أرسل الرسل وأيدهم بما يكون مقام هذه الشهادة بصدق الرسل. ويقول عليه الصلاة والسلام: وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، أي كتاب، أي كما قال عز وجل: وقل رب زدني علما، يعني وحيا، لأن العلم هنا هو الوحي، وخالص العلم هو الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله: ما من الأنبياء نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، معناه أن معجزة الأنبياء انقرضت بانقراض أعصارهم، فلم يشاهدها إلا من حضرها. ومعجزة القرآن مستمرة إلى يوم القيامة، وخرقه العادة في أسلوبه وبلاغته وإثباته للمغيبات، فلا يمر عصر من الأعصار إلا ويظهر فيه شيء مما أخبر عنه أنه سيكون دليلا على صحة نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل أيضا في معنى هذا الحديث: إن المعجزات الماضية كانت حسية تشاهد بالأبصار كناقة صالح وعطاء موسى، ومعجزات القرآن تشاهد بالبصائر، هذه كانت تشاهد بالأبصار. أما معجزة القرآن الكريم فالمعجزات القرآن فإنها تشاهد بالبصيرة، فلا تنقرض بانقراض مشاهدها، بل تبقى ويشاهدها كل من جاء بعد الأول باستمرار، فيكون من يتبعه لأجلها أكثر. ولذلك قال: وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا. لماذا؟ لأن معجزتي باقية ودائمة وقابلة. إذن تخصيص النبي محمد صلى الله عليه وسلم بإيتائه القرآن العظيم تشريف يفوق ما أوتي النبيون من كتب ومعجزات، إذ كان ما أوتوه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لا يعد أن يكون خارقا من القوالب ينتهي بانتهاء زمنه، أو تشريعات ووصايا تختص بقليل من الناس لا تزاولهم إلى غيرهم. أما القرآن فهو معجزة الدهر وكتاب الزمن ودكتور الحياة في شتى نواحيها، يعلم الإنسانية ويأخذ بيدها إلى حيث رقيها وسعادتها، يصحح ما أخطأ فيه كبار الفلاسفة والمفكرين من الحقائق الكونية، ويقوم من حرف عنه زعماء المتدينين من العقائد الدينية، يسير التقدم العلمي ويدعو إلى تحرير الفكر والعقل من أغلال التقليد وأوهام الزمود، أسس من النظم والقوانين ما لم يصل إليه فقهاء التشريع في القديم والحديث، وكن مناهج للأخلاق وآداب السلوك قصرت عنها أنظار علماء الاجتماع في أرقى الأمم حضارة في شرق الأرض وغربها. يضاف إلى هذا فصاحة أسلوبه وفلاسة ألفاظه وتراتيبه وروعة تصويره وأخذه بمجامع القلوب وامتلاكه للنواصي والألباب، وإنك لتجد البون شاسعا بينه وبين سائر الكتب المنزلة القديم منها والجديد والكتب الأخرى، يعني غير القرآن الكريم كالتوراة والإنجيل، كتب غير معجزة كما صرح بذلك خريف اعجاز القران الاول في علماء التفسير وهو الزمخشري بلا منازع على بدعته وضلاله واتباعه للمذهب المعتزلي. لكن مع ذلك هذا مما لا ينطبق فيه يعني عن ذلك ان الزمخشري من اوفى الناس حقا في من ناحيه بيان اعجاز القران الكريم البلاغي. فالزمخشري صرح في الكتاب بان الكتب الاخرى كالتوراة والإنجيل غير معجزة. إذ الإعجاز خاص بالقرآن من بين سائر الكتب السماوية، على أن الإنجيل عبارة عن مواعظ ووصايا ألقاها عيسى عليه السلام على أتباعه عقب نزولها عليه من غير أن تدون في كتاب. والأناجيل الموجودة عند النصارى هي من تأليف بعض الحواريين كتبوا فيها سيرة عيسى بعد رفعه لمدة طويلة، وهذا هو السبب فيما يوجد بين النسخ المختلفة من تناقض واختلاف وغير ذلك من الأشياء. فإذا اختص القرآن الكريم بكونه كتاب المعجز دون سائر الكتب التي أنزلت على النبيين. فإذا وزنت التوراة المسمى بالعهد القديم بأسلوبها وأحكامها وتعاليمها ووصاياها وما فيها من قصص وتواريخ بسورة من سور القرآن أدركت الفارق الكبير بين الكتابين، وكأنك بهذه الموازنة كفيت نور الجهاد من تلك الشهب التي تعترض في الأفق لامعة ثم تنتقل لا كان يشعر بها أحد إلا من كان يرقب بحركاتها لغرض من الأغراض. كأنك تقارن نور هذا الجهاد بنور الشمس الذي يضيء الدنيا ويبعث الحرارة في الكون ويسري مع شعاعه الحياة والنور ويذهب ظلام الليل وما حواه من ظلمات وأوهام. ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى ممتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ولقد آتيناك لقد خطفناك بهذا الكتاب وشرفناك به وذكرناه لك ولم ننزله على إبراهيم وموسى وعيسى لأنهم وإن كانوا رسلا مكرمين لم يصلوا إلى رتبتك ولا حاموا حول منزلتك. قال تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قال الزمخشري يعني أولم يكفهم آية مغنية عن سائر الآيات إن كانوا قانونين للحق غير متعنفين. لأن هذه الآية في سورة العنكبوت هي أن المشركين اقترحوا وقالوا لولا انزل عليه ايات من ربه. فاتى الجواب اولم يكفهم لو كانوا فعلا طالبين للحق فقد جاءتهم الايات بل جاءتهم اعظم ايه على الاطلاق. اولم يكفهم ايه مغنيه عن سائر الايات ان كانوا طالبين للحق غير متعمدين. هذا القران الذي تدوم تلاوته عليه في كل مكان وزمان فلا يزال معهم ايه ثابته لا تزول ولا تضمحل كما تزول كل آية بعد كونها وتكون في مكان دون مكان. إن في مثل هذه الآية الموجودة في كل مكان وزمان إلى آخر الدهر لرحمة يعني لنعمة عظيمة وتذكرة لقوم يؤمنون. وخص الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه خاتم النبيين وآخرهم بعثا وبأن شرعه مؤيد إلى يوم القيامة وناسخ لجميع الشرائع قبله وأنه لو أدركه الأنبياء لوجب عليهم اتباعه صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى ما كان محمد أبا أحد من ذلكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. خاتم النبيين يعني اخر الانبياء ختم دينه ولم يقل خاتم المرسلين لانه يحتمل لو قال خاتم المرسلين ان يكون قائل كل رسول النبي وليس كل نبي رسولا فيمكن يبعث بعده نبي اذا قال خاتم. لكن لما يسد الباب من المنبع بختم النبوه التي هي قنطره الرساله فاذا ختم النبوه فلا شك ان ذلك يتضمن ايضا ختم الرساله ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. وقال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فالقرآن مهيمن وحاكم على ما عداه من الكتب. ولذلك استدل بهاتين الآيتين وهي قوله وخاتم النبيين وقوله تعالى ومهيمنا عليه، استدل بهما على أن شرعه ناسخ لكل شرع قبله. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه أعطي خواتم البقرة من كنز تحت العرش ولم يعط منه أحد، ومنها عموم دعوته للناس كافة كما قال تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس، وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فهو رسول الله إلى البشر كافة، وهو أكثر الأنبياء تبعا، أكثر الأنبياء من حيث كثرت عدد الأتباع، وأنه مرسل إلى الإنس والجن بالإجماع وإلى الملائكة في قول، وأنه أوتي الكتاب وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نفرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة صلى الله عليه وسلم. هذه هذا الحديث فيه تبيان لبعض خصائصه التي لم يشرحه بها نبي آخر. وأعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نفرت بالرعب مسيرة شهر، يعني العدو الذي يكون بعيدا عنه لمسافة تقطع في شهر، فإنه إذا وصل لهذه المسافة أو على بعد هذه المسافة يكون يصرف الله في قلبه الرعب والخوف من النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني ذكر بعض العلماء أن هذا أيضا متحقق لأمته، ويعني إذا صح هذا القول فلعله يفسر يعني كيف أن قوة الكفر والشرك والوثنية من كل يعني أجناس العالم كيف الآن تتكالف وتتوحد ضد المسلمين، ومع ما فيه المسلمون وما عليه المسلمون من الضعف والهوان والانحراف عن دينهم، ومع ذلك ليس لهم حديث إلا عن الإسلام والتخويف من الإسلام، حتى جعلوا كلمة الإرهاب مرادفة للإسلام، جعل أعداء الله الصادون عن سبيل الله كلمة الإرهاب بديل لكلمة الإسلام، فالإرهابيون هم المسلمون والإسلام هو الإرهاب، وصدقوا فإن الله سبحانه وتعالى قال تلهبون به عدو الله وعدوه، وصدقوا فإن الذي ألقى في قلوبهم هذه الرغبة وهذا الخوف هو الله الذي نصر رسوله ونصر أمته به إلقاء الرعب في قلوب أعدائهم، هم يخافون أن يبعد المسلمون من كموتهم وحينئذ لا تقوم لهم قائمة، هذا هم يعرفونه جيدا. لأمر مهم جدا هم أنهم يهتمون كثيرا بدراسة التاريخ، يعرفون خطأ هذه الأمة أكثر مما يعرفها المسلمون أو أكثر المسلمين ممن يهتمون حقيقة هذه الهوية الإسلامية وهذا الشرف الذي شرفه الله به حين جعلهم مسلمين وجعلهم من أمة خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. نفرت بالرعب مسيرة شهر، فنحن نرى أقوى دول العالم سواء كانت أمريكا أو غيرها من حيث القوى المادية كيف خوفهم من الإسلام، الخطط كلها تضع من أجل الإسلام، ويصرحون في كل حين وفي كل وقت إن عدوهم الأول هو الإسلام مع ما فيه المسلمون من الضعف، فما بالك لو توحد المسلمون، وما بالك لو يعني اعتز المسلمون بدينهم ورجعوا إلى سابق مجدهم وسابق عهدهم. وفي الحقيقة إن هؤلاء القوم يورثون للأجيال الشفقة عن الإسلام والمسلمين، فالإنسان إذا تتبع جذور هذه الأسلوب الأساليب الوحشية التي يسلكها الكفار مع المسلمين سواء وحوش الصلب أو ما حصل من قبل في الحروب الصليبية من المذابح وفي الأندلس وغيرها من البلاد إلى يومنا الحاضر، فلو أدركتم ما كان عليه المسلمون من العزة وما كان عليه الكفار من الذلة والهوان خاصة في العصور الأخيرة أو الفترات القوة الخلافة العثمانية فهم ما يستطيعون أن ينسوا هذا، حتى إن بني جلدتهم الذين هم من نفس الأجناس خاصة في منطقة البرسلة وغيرها، مع أنهم نفس الجنس والعنصر، لكنهم لما انتسبوا الإسلام وصار الذي يربطهم الإسلام خير رفيع جدا. يعني هو الحقيقة هم أبعد الأمة من سبل الإسلام عن الإسلام، سواء كانوا في البصرة والأرجح أو في كوسوفو أو حتى في ألبانيا. الأوضاع طبعا مع مرور السنوات والغسيل المخ وغيرها حصل انحراف شديد وتغريب وتضييع لأخلاق الإسلام وسلوكيات الإسلام، ولكن مع هذا الانتساب الإسمي في الغالب لا يطيقون مجرد اسم الإسلام حتى ولو وقفوه في كل شيء. واضح. وإن كان والله الحمد ربما هذه المحل يكون لها فضل في تنبيه المسلمين لضرورة الاعتزاز بهوياتهم الإسلامية التي تحفظهم من هذا الضياع الذي يعانوا له، فرب غارة لا تعد. نصيب بالروع بمسيرة الدهر ونوع الأشياء الأرض مسجدا وطهورا، فأي مرض للأمة أدركته الصلاة فليصلي. يعني لا يشترط يعني أن تكون الصلاة في مسجد، لو رجل في الصحراء لا يوجد مسجد. ليس كالأمم السابقة أنه لا بد أن يتعبد في مكان معين، بل حتى الماء إن فقد الماء فعنده في المكان يصلي فيه وهو الأرض كلها طهورة، والماء أيضا وعند العجز عن الماء أو فقدان الماء فيوجد التراب في كل مكان، فهي شريعة سهلة حنيفية. وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، لأن كان المجاهدون من قبل في الأمم السابقة إذا حصلوا على غنائم في القتال يجمعونها في مكان واحد ثم تنزل نار من السماء فتحرقها. أما هذه الأمة فأحلت لها الغنائم، وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. ووصية الشفاعة، والمقصود هنا وصية الشفاعة العامة، وصية الشفاعة العامة لإراحة الخلائق من الموقف من أهوال يوم القيامة. أما غيرها من الشفاعات فقد شاركه فيها غيره من الأنبياء بل والملائكة والصالحين، فهناك شفاعات كما هي يعني من فضائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك شفاعات يعني بعض في نوع من الشفاعة من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يوم القيامة حينما يفزع الخلق كلهم البشر حلمهم يفزعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما يمرون على عامة الأنبياء من قبل، عموم الأنبياء يطلبون منهم أن يدفعوا تأملوا يوم طوله 50,000 سنة، 50,000 سنة هو الشمس تبدو مقدار ميل حتى يغرق الناس في عرقهم، والله 50,000 سنة. حتى لو قلنا الميل هو بعض غير كل الميل هو الميل الذي يوضع به الكحل في العين الصغير هذا، وبعض ما يقول ميل يعني المسافة المعروفة اللي هي حوالي مثلا كيلو ونصف أو أكثر، عشان نتخيل الصورة كيف يكون يعني شدة هذا الموقف. الأرض تبعد عن إيه؟ عن الشمس الآن بسبب إيه؟ مليون ميل، 93 مليون ميل، 93 مليون ميل، تخيلوا 93,000 ميل، 93 مليون ميل. فتخيلوا إنه صار ميلا واحدا كيف يكون في الحد؟ على أي الأحوال هذه الشفاعة المذكورة هنا وصفة الشفاعة يعني مقصود بها الشفاعة العامة في الخلائق كلها كي يبدأ الحساب. واضح. ويعني توضع نهاية لهذه هذا الوقوف الذي يمتد 50,000 سنة. أما غيرها من أنواع الشفاعات فكما هي ثابتة للنبي عليه السلام لكنه يشاركها فيها غيره من الأنبياء، وهناك شفاعة للملائكة وهناك شفاعة للصالحين وهكذا. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أكثر الأنبياء سبعا يوم القيامة، وأنا أول من يقرأ باب الجنة عليه الصلاة والسلام. كما في الحديث أنا أكثر الأنبياء سبعا يوم القيامة، طبعا لسبب الذي ذكرنا أن معجزته باقية وكل بشر يستطيع أن يصل إليه ويصطلع عليه. وبالتالي طبعا يلزم من كونه اكثر الانبياء تبعا يلزم منه انه يكون اكثر الانبياء اجرا وثوابا، لان كل حسنه يفعلها من اتبعه عليه السلام ومن انتفع بهذه تكون في يكون مثلها في ميزان حسنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانا اول من يقرا باب الجنه، اول من يقرا باب الجنه، لان هناك اوامر من الله سبحانه وتعالى للملائكه على ابواب الجنه أنه لا يمكن أن تفتح لأحد أبدا قبل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك صح في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة فأستفتح، فيقال من؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، صلى الله عليه وآله وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت، إن من الأنبياء من لم يصدقه من أمته إلا الرجل الواحد، رجل واحد فقط ثابت آن لبعض الأنبياء. ومن خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم كونه رحمة للعالمين. رحمة للعالمين، كلمة العالمين تشمل جميع العالمين بما في ذلك الكفار أنفسهم، وتشمل الطيور في الهواء والأسماك في الماء والحشرات والحيوانات، كل شيء تشمله رحمة، يعني صفة هذه الرحمة. فمن كونه من مظاهر كونه رحمة للعالمين حتى للكفار تأخير العذاب، تأخير العذاب، ولم يعجلوا بالعقوبة كفى الأمم. قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تبارك وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ادعوا الله على المشركين، فقال عليه الصلاة والسلام: إني لم أبعث لعانا فإنما بعثت رحمة، إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. وعنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة، هدية من الله سبحانه وتعالى إلى البشرين. من خطائصه صلى الله عليه وسلم اقسام الله تعالى بحياته، ان الله تعالى حلف واقسم بحياه وعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله تعالى: لعمرك انهم لفي سكرتهم يعملون. لعمرك انهم اي قوم لوط في سكرتهم يعملون. من خصائصه صلى الله عليه وسلم اسلام قرينه من الجن. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من احد الا ومعه قرينه من الجن وقرينه من الملائكه. قالوا: واياك يا رسول الله. قال: واياك، ولكن الله اعانني عليه فاسلم فلا يامرني الا بخير. اما فاسلم يعني من سبيل، او فاسلم اي دخل في دين الاسلام، وهذا هو الوجه الذي يعني عليه يبنى هذا الخصيصة، وهي إسلام قرينه وأن يكون في الإسلام. ولكن الله عانى عليه فأسلم، فأسلم كثير الماضي بقى دخل في الإسلام، أو فأسلم أي ينتبه فلا يأمرني إلا بخير. قال أبو نعيم: ومن خطائصه صلى الله عليه وسلم تحريم ردائه باسمه على الأمة، بخلاف سائر الأنبياء فإن أممهم كانت تخاطبهم بأسمائهم. يحرم على كل مسلم أن ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه، يعني لا يحل أن يقول له يا محمد، وإنما لابد أن يقول له يا رسول الله. نعم. قال الله تعالى حكاية عن قوم موسى: قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وقال تبارك وتعالى: إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم. وقال تعالى لهذه الأمة: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ومن خطائصه صلى الله عليه وسلم أن الميت يسأل عنه في قبره. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها في أثناء حديث: فأما فتنة الخط فبي تفتنون وعني تسألون، فإن كان الرجل الصالح أجلس في قبره غير فزع ولا مكروه، ثم يقال له فيما كنت؟ فيقول في الإسلام. فيقال: ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟ فيقول: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات من عند الله عز وجل. ثم يخرج له فرجة إلى الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها، فيقال له: هذا مقعدك منها. ويقال: على اليقين كن، وعليه مدة، وعليه تبعة إن شاء الله، إلى آخر الحديث. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم تحريم نكاح أزواجه من بعده. قال الله تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. فإن المرأة لآخر يعني أزواجها في الدنيا، فلذلك حرم الله سبحانه وتعالى على أزواجه صلى الله عليه وسلم أن ينكحن أو أن ينكحن بعده لأنهن أزواجه في الجنة. ومما قيل في تعليل ذلك إنهن أمهات المؤمنين، وأن في ذلك غضابة ينزه عنها منصبه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لما جاء في الحديث يعني أن رجلا يعني اشترط على امرأته أنه إن مات فإنها لا تتزوج بعده، فقال النبي عليه الصلاة والسلام معناه إن ذلك لا ينبغي، لا ينبغي مثل هذا الاشتراط، فإن تحريم نكاح الأزواج النساء يعني بعد موت أزواجهن إنما هو وقع بأمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن. ولعل الحكمة هي ما ذكرنا أولا أن هذا فيه غضابة وأذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. بجانب أن المرأة لآخر أزواجها في الدنيا، فلو قدر أنها تتزوج بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم كان هذا آخر أزواجها، من يكون أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم. قال أبو نعيم ومن خطابته صلى الله عليه وسلم أن من تقدمه من الأنبياء كانوا يدافعون عن أنفسهم ويردون على أعدائهم بأنفسهم كقول نوح يا قوم ليس بي ضلالة، وقال هود عليه السلام يا قوم ليس بي سفاهة، إلى غير ذلك من الآيات. إن الأنبياء هم الذين تولوا الرد والدفاع عن أنفسهم. أما نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فقد تولى الله تبرئته عما ينسب إليه أعداؤه ورد عليه بنفسه عز وجل. ولذلك تلاحظ يعني في كثير من الوضع يقول الله تعالى قل هو الله احد الله الصمد، قل يا ايها الكافرون، قل كلام. لكن لما عير عدو الله النبي عليه السلام بانه ابتر لا يعيش له ولد وليس في ذريته ولد، لم يقل قل الا اعطيناك الكون، وانما قال إن أعطيناك الكون بدون واسطة، لبيان أن الله الذي يتولى في نفسه الدفاع عن خليله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فحينما نتأمل آيات القرآن نجد هذا المعنى، وهو أن الله هو الذي يدافع عنه عليه الصلاة والسلام. يقول تبارك وتعالى ما أنت بنعمة ربك بمجنون، ويقول أيضا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، وقال تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إلى غير ذلك. من خطائصه صلى الله عليه وآله وسلم أن نصر بالرعب مسيرة شهر أمامه وشهر خلفه، وإيتاؤه جوامع الكلم ومفاتيح خزائن الأرض، وعلم في شيء إلا الخلق والروح أيضا، وبين له أمر الدجال ما لم يبين لنبي قبله، ومنها تسميته أحمد وهبوط إسرافيل عليه. كان علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء، نفرت بالرعب، وأعطيت مفاتيح الأرض يعني ملك الأرض، وسميت أحمد، وجعل لي التراب طهورا، وجعلت أمتي خير الأمم. وقال ابن كثير في تفسيره في آية الفتحي هذا من خطائصه صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيها غيره، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطها نبي قبلي، وهي من قوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه ملك فقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. وعن واسلة بن الأسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت مكان التوراة السبع الطوال ومكان الزبور المهين إلى آخر الحديث. من ذلك أيضا يعني اقتران اسمه الشريف باسم الله تبارك وتعالى في كثير من المواضع، لا شك ان من اشرف هذه المواضع الاذان، كما قال حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه: وضم الاله اسم النبي الى اسمه اذا قال في الخمس المؤذن اشهد وثقله من اسمه ليذله فذو العرق محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. قل تعالى: استجيبوا لله وللرسول. فهو يقول: ومن يعص الله ورسوله، ويقول: ولم يتخذ من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليا. فقل تعالى: فان لله خمسه وللرسول. وقال: فردوه الى الله والرسول. وقال: ما اتاه الله ورسوله. وقال: سيؤتينا الله من فضله ورسوله. وقال: اغناه الله ورسوله من فضله. وقال: كلم الله ورسوله. وقال: انعم الله عليه وانعمت عليه. من خصائصه صلى الله عليه واله وسلم ان الله تعالى ذكره في كتابه الكريم عضوه عضوه ومدحه بذلك. قال تعالى في وجهه: قد نرى تقلب وجهك في السماء. وقال في عينيه: ولا تمدن عينيك. وقال في لسانه: فانما يسرناه بلسانك. وقال في يده وعنقه: ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك. وفي صدره وظهره: الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك. وفي خلفك: نزله على قلبك. وفي خلقك: قال: وانك لعلى خلق عظيم. وهذا ما لم يحصل لنبي قبله صلى الله عليه وسلم. من خصائصه صلى الله عليه وسلم تحريم التكني بكنيته، ولم يثبت ذلك لاحد من الانبياء. فعن ابي هريره رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجمع بين اسمه وكنيته ويسمى محمدا ابا القاسم. يعني من كانت كنيته ابا القاسم فلا يكون اسمه محمدا، ومن كان اسمه محمدا فلا يكنى ابا القاسم. فيجوز الرجل ان يكون اسمه ابو القاسم او ابا القاسم محمدا، لا واحد من الاثنين، لكن ان يجمع بينهما فهذا من خصائصه صلى الله عليه واله وسلم. وعن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تسلوا بكنيتي. من ذلك اختصاصه صلى الله عليه وسلم بتفضيل بناته وزوجاته على سائر نساء العالمين، وان ثواب زوجته وعقابهن مضاعف لخطر منزلتهن رضي الله تعالى عنهن. قال تعالى: يا نساء النبي لستن كاحد من النساء. وقال تعالى: يا نساء النبي من يأتي منهن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين إلى آخره. من ذلك أيضا اختصاصه صلى الله عليه وسلم بتفضيل أصحابه على جميع العالمين سوى النبيين. فإن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الأمم على الإطلاق. لم يبعث نبي في أمة هي أشرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. بل زكى الله سبحانه وتعالى ما كان عليه الصحابه، زكى ايمانهم وعقيدتهم ومنهاجهم بقوله تبارك وتعالى: فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا. فعلق هدايتهم على الايمان بمثل ما امن به الصحابه رضي الله تعالى عنهم، ولم يكتفي بقوله: فان امنوا بمثل ما امنت به فقد اهتدوا، وانما اراد الله ان يبين شرف امه محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام بقوله: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وهذا أمر معلوم لثناء الله سبحانه وتعالى عليه في القرآن وورود الأحاديث الكثيرة الصحيحة في فضائله. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم تفضيل بلديه على سائر البلاد، ولأن الدجال والطاعون لا يدخلانهما، و بفضل مسجده على سائر المساجد ما عدا المسجد الحرام، فلأن البقعة التي دفن فيها أفضل من سائر البقاع. فعن ابن الزبير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة لمسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمئة صلاة. يعني بالمئة لا كلمة. وعن عبد الله بن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمكة: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. بعض الناس يحاولون دائما ان يوظفوا نصوص القران والسنه لتسويف باطلهم وضلالهم، بالذات اصحاب المفهوم القومي الوثني الذي ليس هو مفهوما اسلاميا وانما هو مفهوم يعني غربي واخذ الى بلاد المسلمين. موضوع الارض والتراب والوطن وتقديس الوطن وهذا الكلام كله، حتى وصل ان الامر لبعضهم ان يقول مخاطبا وطنه: ادير اليك قبل البيت والدي الى فرصه الشهاده والمثابه. ادير اليك قبل البيت، يعني ادير الى وطني ان يستقبلك خدمه قبل ان يستقبل الكعبه. فبعض الناس يحاولون ان يلغوا دلالات الاحاديث السابقه على الانسان المعصوم على الاسلام لتبرير ضلاله. من امثله ذلك كثره استدلال بهذا الحديث على طريق حب الوطن بالطريقه التي يقصدونها، وهي التي تتصادم مع العقائد الاسلاميه والنصوص الاسلاميه. فيقولون للانسان يحب الوطن ويعطي اولويه على سائر الاوطان لمجرد انه الذي ولد فيه مثلا، بالصوره المعروفه ولم يقصدونها. والا فحب الوطن صحيح الحديث ضعيف حب الوطن من الايمان، لكن على الاقل هو فطره ان الانسان يحب المكان الذي نشا فيه، يحب اهل بلده ووطن لا في شك يعني خلاف ذلك. لكن ليس المفهوم الايه ان الوطن يتحول لصنم كبير بعد ما كانت الاصنام الصغيره. عموديه الاوطان بالصوره من الوطن بيكون صنم، هذا بلا شك يتنافى مع ابسط مبادئ ومفاهيم الاسلام. هؤلاء الناس الضالون اللي هم اخذوا من اوروبا على يد بتاع قطر وغيره مفهوم الوطنيه الوطني، عباده الوطن، وان الوطنيه دي حاجز بينك وبين اخوانك في العقيده، وكل بلد تعتز بصنم تسميه وطنها حتى يبذلوا ويمزقوا المسلمين، واضح؟ فيستدلون بهذا الحديث، يقولون ان الرسول صلى الله عليه وسلم دلل على حب الوطن بقوله: والله انك لخير ارض الله واحب ارض الناس الى الله. هل هذه عمليه وقتيه او هذا لان الرسول صلى الله عليه وسلم ولد بها بس انها وطنه؟ حتى ولو فبلا شك حتى لو كان لانها وطن رسول الله فيجب على كل مسلم ان يكون البلد الذي يحب رسول الله احب اليه من كل اخرى على ظهر الارض. فالمساله ليست مكروهه للاختيار، كل مؤمن يعني لابد ان يستحضر الخلق ان احب الاوطان اليه هي مكه والمدينه وبيت المقدس. هذه احب الاوطان حتى يكون احب اليك من اي مكان حتى البلد الذي شئت فيه، لا شك في ذلك. لماذا؟ كما يقول الشاعر: ولست ادري سوى الاسلام لي وطنا، احسن فيه لواجب ميل الديان، وحيثما ذكر اسم الله في بلد عددت ارجاءه من لب اوطان. فموضوع الوطنيه دي كانت مؤامره، الوطنيه هي الحدود السياسيه، هل هي نزلت في القران او في السنه؟ حدود سياسيه صنعها اعداء الله من اليهود والنصارى، الانجليز والفرنسيين والايطاليين وغيرهم من اعداء الاسلام، هم الذين قسموها هذا التقسيم كي يحولوا بين وحده المسلمين وكي يدخل يعني عليهم اقتناء امه المسلمين واحدا بعد الواحد. وهذا حديث يقول، لكن هذه اشاره عابره، فتبطلوا ان هذا الحديث الذي يساء استعمال لتأييد الوطنيه بمفهوم الوثني والحديث انما يثبت فضل مكه على سائر البقاع، لان مكه حرم الله حرم ابراهيم عليه السلام الذي حرمها ابراهيم. نعم. يقول عليه الصلاه والسلام: والله انك لخير ارض الله واحب ارض الله الى الله. ولحكمه يشاء الله سبحانه وتعالى، يعني جعل الله في مكه هذه لا فيها جنات مثل جنات اوروبا او بلاد الشام مثلا وكذا، ولا الخضره ولا الجو اللطيف، لانما هو الحر والصحراء، واضف لذلك احيانا خشونه سلوك اهل مكه احيانا، بعض الناس منهم كان في خشونه شديده في يعني حتى العوام من الجهله، يقول لك ده احنا اخرجنا النبي عليه الصلاه والسلام، يعني من سيدتنا احنا اخرجناه من هنا والعياذ بالله، من كلهم يقول احنا دول الكفار اللي فعلوا ذلك. هو ما يقصد ذلك، لكن يعني الشاهد يعني بعض الناس تفتن مثلا ببلاد اوروبا او غيره، لكن الناس معاملتها طيبه وكذا وكذا، فبتكون عوام الجهله، حسن المعامله، الطبيعه الجميله، الجو العليل الى النسيم العليل يعني اقصد، كل هذه تكون عوامل جذب. لكن مكه ليس فيها ما يجب الا كونها حرم الله سبحانه وتعالى، كما قال ابراهيم عليه السلام: فاجعل افئده من الناس تهوي اليه، حتى يكون الشخص الذاهب الى هناك ليس يعني من دافع في قلبه الى ان يتجسد يبذل المال وفتح وفارق الأهل والأولاد ويتكلف كل هذا تعظيما لبيت الله الحرام، لا من أجل الخضرة والمناظر الطبيعية اللي ما فيه، ولا من أجل الجو العليل لأن الجو حار وشديد، ومع ذلك هي أحب بلاد الله إلى قلب كل مؤمن، وكل مؤمن عز أغني عليه أن يعني يصرفه الله سبحانه وتعالى بالحج أو الاعتبار إلى بيت الحرام، حتى تكون لي خالصة أنها للعباد لوجه الله عز وجل. أنا أذكر يعني بالمرة يعني في العدد يمكن حكيت من قبل لكنكم تنسون كثيرا، كان بعض المنصرين في اندونيسيا اجتهدوا طبعا كما تعرفون ان التبشير ليس له سلاح ابدا، لا علم ولا حجه ولا اي شيء سوى المتاجره بمعاناه الناس واستغلال ظروفهم خاصه في اندونيسيا وفي كل بلاد العالم مع كما هو معروف. كان واحد من مجموعه من هؤلاء المنصرين الذين يسمونهم زورا بالمبشرين، اذا كنا مبشرين يبقى نقول مبشرين بالنار لمن امن بهم، لكن المبشرين وخلاص ما ينفعش. فكان هؤلاء المبشرون كما هو عادتهم يعني يستثمرون السلوك المعروف اللي هي الفقر والجهل والمرض، هذا هو اسلوبهم في شراء الناس. وبعض عقل القلوب والعقول كما تعرفون اندونيسيا في غزو شديد من ايام الاستعمار الهولندي الى اليوم محاوله لتنصير اندونيسيا، محاولات يعني ايه قائمه على قدر وسام. الى حد من الان بنسمع عن ايه يقول لك قتال طائفي في اندونيسيا بين الاندونيسيين الذين كانوا مسلمين ثم ارتدوا وبين المسلمين الباقين على الاسلام. في الوقت الثاني تسمع في وزاره الاخبار القتال الذي يحدث في اندونيسيا بين المسلمين والنصارى، هم حقيقه مش نصارى مرتدون ارتدوا لانهم كانوا اصلا مسلمين وكانوا نصارى التشريعي. المهم فافلحوا في نتيجه الجهل نتيجه الفقر الشديد، استجاب مجموعه من المسلمين تحت رأس المرض والفقر المدكع، دخلوا في سنين البطولين طبعا ظاهرا يعني هو وافقوا التفكير تعيش ايه يعني نسمع لك الكلام ونتابعك ماشي يعني وافقوا على اساس ان ياخذوا الرز بقى ولا السمن وهذه الاموال والسمن. فجرى يعني تعميدهم تطورت الامور حتى هو حضر التعميد هو السلاطين حتى يوسف القرى في الاخر اجراءها. فبعد ذلك التفسير جابهم قال لهم انا يعني احنا مبسوط منكم جدا ولازم نكافئكم على دخولكم في النصرانيه وكمالكم الخطوات الى اخر خطوه. فايه الامنيه؟ اي حاجه هتتمنوها احنا بنسالها. كلهم في صوت واحد قالوا نحج الى مكه. يعني واضح. فكل مسلم يجد في قلبه، اللي لا يجد في قلبه لا يبقى يتهم الاسلام. ان يجد ان في مكان اعز عليه من مكه والمدينه وبيت المقدس يبقى ده ليس ممن من لم يكن هذه الاماكن مترافقه او البقاع مترافقه بالترتيب المعروف يعني لها هذه الاولويه في قلبه، فليس هذا من المسلمين يبحث عن انتماء اخر، لكن كل مسلم يجد هذا في قلبه مصداق دعوه الخليل عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. فتجعل اسئله من الناس تهوي اليه وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. اي نعم. وعن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من بلد الا سيطعه الدجال الا مكه والمدينه. ليس من بلد الا سيطعه المسيح الدجال حين يخرج الا مكه والمدينه، كما هو معلوم ان على انقابها وابوابها حراسة من الملائكة، ما يستطيع أبدا المسيح الدجال أن يدخل مكة المدينة. طيب المدينة هيكون فيها منافقين غير صادقين في الإسلامية، ما الذي يحصل؟ ستتنزل الأرض وتطرد المنافقين إلى الدجال في الخارج، لكن هو لا يدخل أبدا إلى مكة والمدينة. نعم. وسبق أيضا أن الله سبحانه وتعالى رفع الحمى والوباء والطاعون عن يعني المدينة النبوية. من خطرته صلى الله عليه وسلم أن الله جعل أمته خير الأمم وآخر الأمم، ويسرهم لحفظ كتابه في صدورهم، واشتق لهم اسمين من أسمائه تبارك وتعالى. ما هما؟ رؤوف رحيم للرسول عليه الصلاة والسلام. أنا أتكلم على أمته المسلمين والمؤمنين، المسلمين هذا الله السلام والمؤمنون يرون أسمائه المؤمن. وسمى دينهم الإسلام، ولم يوصف بهذا الوصف إلا الأنبياء دون أممهم. قال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال تعالى. وطبعا هذه الخيرية ليست قائمة على أساس عنصرية كما هو الحال في كل المناهج المخالفة للإسلام، لأن تطبيقها عنصرية على أساس اللوث البشرة، على أساس القبلي، على أساس كذا أو كذا، لكن هذه الخيرية بابها مفتوح لكل من شاء أن يلج إلى هذه الخيرية فيستطيع أن يتسرق بالانتباه بجواز مرور، وهو أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، نعم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فقال سبحانه هو سماكم مسلمين من قبل. وعن معاوية بن حيان رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال عليه الصلاة والسلام إنكم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى، أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. ومن خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تعالى وضع عن أمته الإصر الذي كان على الأمم قبلهم، وأحل لهم كثيرا مما سجل على من قبلهم، ولم يجعل عليهم في الدين من حرج، ورفع عنهم المؤاخذة بالخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وحديث الله، وأن من هم منهم ب سيئة لم تكتب سيئة بل تكتب حسنة، يعني من هم بسيئة فلم يعملها هذا الترك فعل في حد ذاته تتاب عليه وإيه وتكون يعني حسنة، ومن هم بحسنة كتبت حسنة مجرد الهم، فإن عملها كتبت عشرة، ثم يضاعف الله بعد ذلك لمن يشاء. ووضع عنها حسن النفس في التوبة، كما نعلم من القرآن الكريم كانت توبة في وقت أخر، كانت توبة بني إسرائيل أن يقتل بعضهم بعض، قتلوا أنفسكم، هذه كانت توبة، فهذا رفع عنا هذا النفس وهذا الغل، فرفع عنا قتل النفس في التوبة. كذلك رفع عنا فرض موضع النجاة، كان من الأمم السابقة كان إذا أصاب التوبة نجاة فلا يفخر، وإنما يقرض يقطع المكان أو الموضع الذي أصابته النجاة. وكذلك ربع المال في الزكاة، وصار الزكاة ربع الرجل، وما دعوا به استجيب له، وشرع له التخيرة بين الخطاب والبيع ونكاح الأربع، ورخص لهم في نكاح غير ملته يعني من أهل كتابين، وفي مخالطة الحائض سوى الوضع، بخلاف عند اليهود كانت الوضع تعزل تماما في حال الحائض، وفي إتيان المرأة على أي فقه كان، وحرم عليهم كشف العورة والتطهير وترب المسلم، قال الله تعالى وما جعل عليهم في الدين من حرج، من حرج، طبعا هذا سياق كلمة من حرج نكرة في سياق النفس، فهي تعم، بل هي من أخص من أقوى فقههم بسبب دخول كلمة من، وما جعل عليكم في الدين من حرج، لو قال حرج تعم، لكن هذه أقوى من الحرج لنفي اي درجه من درجات الحرج. فقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال عز وجل معلما ايانا ان ندعوه ثم استجاب لنا، فقال ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. فقال تعالى في ظل يعني وظائف الرسول صلى الله عليه وسلم وبركاته على العالمين وعلى هذه الأمة، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، يعني كانت على الأمم من قبلهم، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. قيل من هذه الآثار والأغلال أن الشخص لو أكره على الكفر فكفر أنه يكفر بذلك، ليس له رخصة في التلفظ بكلمة الكفر إذا أكره على قولها، بل إما يكفر إذا قالها وإما يكفر حتى يقتل، واستدلوا على ذلك بقول فتية الكهف إنهم إن يظهروا عليكم يظلموكم أو يعيدوكم في ملتكم، ثم قالوا ولن تفلحوا إذا أبدا، نفي الفلاح الأبدي الذي ترتب على يعني ايه خيار من خيارين، وانهم يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم. طبعا تقبل الإكراه في أمة محمد على الظن ليس الخيار يعني الخيار الخيار ليس محصورا في الاثنين القتل أو الرجوع لملة الكفر، لكن ممكن يبقى حيا مع ترفض بلسانه فقط وقلبه مطمئن بالإيمان، إنما تكرم وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدره يعني هذا هو الذي يذكر حقيقة، لكن ما دام القلب مطمئنا بالإيمان والقلب لا سلطان لأحد عليه فيمكن أن يعني هذه رخصة رخصة، فهذا أيضا من وضع خلق الله. ونستدل في هذا المقام بحديث طارق بن جهاد الذي رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد، دخل رجل النار في ذبابة ودخل رجل الجنة في ذبابة، مر رجلان على ناس يعبدون الوثن فقالوا لهما، قال للرجل الأول قرب ولو ذبابا، لابد أن تقرب شيئا لهذا الوثن، قرب ولو ذبابا، فأبى فقتلوه فدخل الجنة بسبب ذبابة، دخل الجنة يعني بسبب ترك التقرب ولو بذبابة، ترك التقرب ولو بذبابة. أما الآخر ففي له قرب وإلا نقتله، فقرب ذبابا فقتل فكفر بذلك فدخل النار بسبب الذبابة، والحديث ضعيف، فإن صح فإنه يصبح إيه شاهد هذا المعنى، وهو أنه أن العذر بالإكراه هو من خصائص أمتنا المحمدين. وقال تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعي، وهذه الآية الحقيقة يعني فيها أيضا منقبة عظيمة جدا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأننا نلاحظ كثير من الفتاوى في القرآن الكريم، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسوله، يسألونك عن المحيض قل هو أذى، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، يسألونك عن كذا قل كذا، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقف الناس والحج. أما هنا فلم يقل يسألونك عني، لكن يقول مبادرا سبحانه وتعالى والذي ينشئ هذا الترغيب في الرحمة، وإذا سألك عبادي عني يعني كأنه لم ينتظر حتى يسأل أحد، ولكن بادر سبحانه وتعالى بأن تقرب إلى عبادي بقوله وإذا سألك عبادي عني ولم يقل فقل إني قريب، حتى وصف كلمة قل وقعها هنا وقال فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي فليؤمنوا بي وليستجيبوا لي لعلهم يرشدون، فيعني سبحان الله ما أعظم رحمة الله بعباده المؤمنين. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما أنزلت هذه الآية إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، دخل في قلوبهم منه شيء لم يدخل من شيء، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني ان هذه الايه شق عليه ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله، فلما قالوا ذلك للنبي عليه الصلاه والسلام قال لهم قولوا سمعنا واطعنا وسلمنا، فالقى الله الايمان في قلوبهم فقالوا سمعنا واطعنا، فانزل الله تبارك وتعالى امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون إلى آخر السورة الكريمة. وفي بعض الأحاديث أن الله تعالى قال قد فعلت يعني قد استجبت هذا الدعاء وقد غفرت له. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرني أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء، وأن الله جعله رحمة للمؤمنين ليس أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده طابرا مكتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له كان له مثل أجر سهيل. وطبعا هذا الحديث يعتبر سبق علمي في غاية الأهمية وغاية الخطورة، خاصة عند الأخصائي الصحة العامة الذين يهتمون جدا بالوقاية، فلا شك أن هذا الحديث يدل على أعظم درجات الوقاية من مثل هذه يعني الأوباء، لأنه لو سمح للناس الذين يقع الطاعون ويجب الخروج هذا فيه نصر لهذا الوباء، او سمح لمن خرج في الدخول هذا ايضا فيه تعرض لهذا البلاء، وكل بقدر الله سبحانه وتعالى. ولذلك من سنوات قليله لما حصل الطاعون في الهند من عده سنوات حوالي تقريبا من خمس سنوات اعتقد من خمس سنوات حصل الطاعون في الهند، واللي حصل ان بعض يعني ان الحكومه ما كانتش هناك يعني عندها نوع ما لم تتخذ الاجراءات السليمه، فانتشر الطاعون في عامه ارجاء الهند بسبب انه تركوا الناس يهجرون خارج المدينه فانتشر جدا واضح. حتى في القرون ايامها كانت ايه بعض دول الخليج تمنع دخول الطائرات القادمه من الهند خشيه ان ياتي هؤلاء الناس معها. وطبعا هذا كله باذن الله سبحانه وتعالى. انتكر حصل زلزال في جدال محيطه بهذه المنطقه، فيقول لك كان في جيران بالبيت عايشه في البحور في الجبال، فلما فتحت هذه الصدوع انتشرت الى عن تاثير الزلزال انتشرت الى هذه القرى. فكان ان هذا فعلا من اقوى اجراءات البخاريه، اي بلد يحصل فيها طاعون ان فيها يبقى ويصبر يحتفل ولا يخرج، والذي خارجها لا يدخلها، كما قال عمر اسروا من قضاء الله الى قضاء الله لما امتنع من الدخول الى الارض التي فيها الطاعون. من ذلك ايضا اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم لأن من أمته من يصلي لعيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ قال العلماء إن إمامهم هو المهدي، بناء على بعض الأحاديث الصحيحة التي فيها أن عيسى عليه السلام حينما ينزل وقد أقيم الصلاة الفجر وإمامهم المهدي يقول لهم: المهدي تقدم يا روح الله فصلي. فيمتنع المسيح عليه السلام من الصلاة ويقول: إن بعضكم أئمة بعض تكريمة الله هذه الأمة. فطبعا هو أيوم أفضل المهدي أم عيسى عليه السلام؟ طبعا شكل النبي عيسى نبي، وإيه كمان؟ وصحابي. عيسى نبي وصحابي، وهو آخر الصحابة الأولى. لماذا؟ لانه ينطبق عيسى عليه الصحابي في علم الحديث، من راى النبي عليه السلام وامن به ولو يعني وقتا يسيرا من الزمن. فعيسى امن لقي النبي عليه السلام في رحله الاسراء وامن طبعا مؤمنا به عليه الصلاه والسلام. نعم. وعيسى لم يمت لانه رفع الى السماء وسينزل الى الارض في اخر الزمان. وفي بدايه الامر سوف يمتنع المسيح عليه السلام حتى لا يتجنس بغبار الشبهة، لأنه إذا صلى إماما حتى ما يقتضيه مقامه الشريف لا وقع الناس في تخبط. هل عيسى أتى أن يبتعد فشرعا جديدا؟ كيف وقد ختمت النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فحتى يزيل هذه الشبهة ينبغي يمتنع أولا من الصلاة إماما، كي يعني يصلي مأموما خلف إمام من أمة محمد عليه الصلاة والسلام هو المهدي، وهو من أبناء النبي عليه الصلاة والسلام من نسل الحسن رضي الله تعالى عنه، من والد فاطمة من نسل الحسن. لكن بعد ذلك الظاهر أن مسيح ولدي هم الطلبة، لكن هذه فقط هي عند بداية نزوله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وعنهم من المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر جهادا بين يدي الدجال، فقالوا: أي المال خير يومئذ؟ فقال: غلام شديد يسقي أهله الماء، أما الطعام فليس. غلام شديد يسقي أهله الماء، أما الطعام فليس، لا يجوز طعام. قالوا: فما طعام المؤمنين يومئذ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: التسبيح والتكبير والتهليل. يعني انهم في ذلك يشبهون من الملائكه. قالت عائشه: فاين العرب يومئذ؟ قال: العرب يومئذ قليل، العرب يومئذ قليل يعني قليل بالنسبه الى غيرهم. طيب العرب الان قليل بالنسبه للمسلمين ام غير قليل؟ العرب الان لا يبلغون تسع ساقي المسلمين، نقول عن المسلمين، المسلمين دائرة أوسع، ثم يأتي أعداء الله ويفرقون المسلمين بهذه الطريقة وبالقوميات والوطنيات والوثنيات. لماذا؟ لأنه طبعا خطر شديد على العالم الكافر لو أن المسلمين توحدوا، تخيلوا البلاد العربية ثم لو انضمت إليها بقى، يعني عندك من الأندلس أقصد من موريتانيا وشرق آسيا كل هذه المناطق وامتد بقى البلاد العربية، واضح؟ ولو توحدت كل بلاد المسلمين هذه في افريقيا واسيا مثلا على الاقل، فتخيل كيف تكون القوه والموارد البشريه والعدد الضخم والقوه العسكريه والثروات والعلوم والعقول النابغه وغير ذلك. لا شك ان هذا يعني يقضي تماما على قوه اعداء الاسلام. لأن التكلف المسلمين في تحليل المجالات ليس نشأن عن قصور ولكن نشأن عن قتل وخلق للمواهب والإمكانات وتحريم العلوم التكنولوجية مع فتح الباب على مقرعين للأمور الاستهلاكية أو الترفيهية أو الإفسادية. لكن الأمور الحساسة التي تعطي المسلمين قوة حقيا هم يحلون دون المسلمين ودون ذلك في عصر الاستكبار يعني الأمريكي أو العوامة كما يسمونها. بالنسبة لباقي المسلمين فما ذلك العرب بقى بالنسبة للكفار في هذا القتال الذي يحكم على الدجال؟ من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن أمته أقل أعمالا من الأمم السابقة وأكثر أجرا. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا بها حتى إذا انتصف النهار عجزوا فأعطوا قراضة الأجر الذي يستحقون. ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قراضة. ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قراطين قراطين. فقال أهل الكتاب: أي ربنا أعطيت هؤلاء قراطين قراطين وأعطيتنا قراطا قراطا ونحن كنا أكثر عملا. قال الله تعالى: هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا: لا. قال: فهو فضلي أوتيه من شاء. فلا شك أن الحديث واضح الدلالة جدا على يعني تفضيل أمة محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم. من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه أول من تنشق عنه الأرض وهو أول من يفيق من الصحراء عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من تنشق عنه الأرض وأول شافع وأول مشفع صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا أول من تنشق عنه الأرض فأكسى الحلة من حلل الجنة ثم أقوم عن يمين العرش ليس أحد من الخلائق يقوم ذلك المقام غيري. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى أعطاه المقام المحمود وجعل بيده لواء الحمد وأن آدم ثمن سواه تحت لوائه وأنه إمام النبيين يومئذ وأنه أول شافع وأول مشفع وأول من ينظر إلى الله تعالى وأول من يؤمر له بالسجود وأول من يرفع رأسه ولا يطلب منه شهيد على التبليغ ويطلب من سائر الأنبياء. وأعطاه الشفاعة العظمى في فصل القضاء وأعطاه الشفاعة في إدخال قوم الجنة بغير حساب والشفاعة في من استحق النار من الموحدين أن لا يدخلها والشفاعة في رفع درجات ناس في الجنة والشفاعة في من خلد من الكفار في النار أن يخفف عنه العذاب والمقصود بذلك أوثر. قال الله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وطبعا تعرفون الحديث في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى يعني يوم القيامة لفصل القضاء. من خصائصه صلى الله عليه وسلم قوله: ينقطع يوم القيامة كل سبب ونكر إلا سببي ونسبي. من ذلك قوله: يضرب جسر جهنم فأكون أول من يجيب. ويقول عليه السلام: آتي ذا الجنة فأستفتح فيقول القائل: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبل هذا. وعن ابن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا قول إبراهيم عليه السلام: فمن تبعني فإنه مني ومن أعطاني فإنك غفور رحيم. وقبل عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه عليه الصلاة والسلام وقال: أمتي أمتي. ثم بكى يعني رحمة الأمة وسخطة عليها. فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل له: إن سنربيك في أمتك ولا نسوك إنا سنربيك في أمتك ولا نسوءك. سنربيك يعني سنربيك في شأن أمتك من أنواع الشفاعات وغيرها حتى ترضى كما قال تعالى ولا سوف يعطيك ربك فترضى. وفي هذا الحديث يعني أعظم عناية من النبي صلى الله عليه وسلم بأمته. حقيقة هذا يعني غايب من طيب فيما يتعلق بخصائص النبي صلى الله عليه وسلم، بقي شيء كثير تعلق منه فيما بعد، لكن نسير في نهاية الكلام الليلة حول وجود يعني بعض الأشياء التي قد تشتبه على بعض الناس فيما يتعلق بأفضلية النبي صلى الله عليه وسلم على إخوانه الأنبياء. يعني كان بعض الضالين المبتدعين يكذب بهذه الفضائل أو بعض هذه الحديث ويقول إن هذا من التفريق بين الرسل بعضهم وبعض، والله تعالى يقول لا نفرق بين أحد من الرسلين. كان بعض هؤلاء الضالين وهو المدعو السيد صالح أبو بكر كان يكذب الحديث حتى لو كانت في الصحيحين وفيها إثبات هذه الفضائل كقوله أنا سيد ولا زال ولا قيام ولا فخر إلى آخره، فيقول إن هذا إن هذا يعني من التفريق بين الأنبياء وهذا تعارض مع القرآن، فنحن نرد ذلك بالقرآن. فلا نفرق بين أحد من الرسل يعني في الإيمان والتصديق، أما أن يخبر الله تعالى بتفضيل النبي عليه السلام وخبرته الشريفة فهذا ليس تفريقا يعني مذكور كما قال تعالى في الآية الأخرى ويقولون نؤمن ببعض الذين يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، بين هذا التفريق بقوله ويقول نؤمن ببعض ونكفر ببعض، فالتفريق في الإيمان، أما أن نفرق بنا بالأخبار القرآنية بالأخبار النبوية بجانب الآيات القرآنية التي فيها هذه الخصائص فهذا ليس من التفريق في شيء، وإنما هذا يعني من جهل هؤلاء القوم. بعض الناس استغل بالشبه عليها يعني أننا في التشهد نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخره. قالوا إن قاعدة أهل المعاني أن المشبه به أعلى في الرتبة من الإيه؟ من المشبه، فما دام نقول كما صليت على إبراهيم يبقى معناها إن الصلاة على إبراهيم أفضل وأعلى من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والجواب أنه من أولا في الجواب الأول اللي إيه؟ الآية كما الحديث كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. آل إبراهيم يدخل فيه من؟ يدخل فيه رسول محمد صلى الله عليه وسلم هو داخل فيه، فهذا هو في الحقيقة تشريف لإبراهيم عليه السلام أن من ذريته محمد عليه السلام. نعم. وأيضا أن من المقرر في علم المعاني أن الغرض من التشريف الحاق الأدنى للأعلى كما تقول زيد كالبدر، أو الحق متأخر بسابق في معنى من المعاني من غير ملاحظة تفاوت بينهم، يعني إما غرض التشبيه يكون الحق الأدنى بالأعلى أو الحق متأخر في الرتبة بسابق في معنى من المعاني من غير ملاحظة بدون يعني اعتبار موضوع التفاوت بينهما في هذا المعنى. والصلاة الإبراهيمية من هذا القبيل لأن معناها اللهم صل على محمد كما حصلت منك الصلاة على إبراهيم، وليس هنا أدون ولا أعلى لأن الصلاة على إبراهيم منشأها نبوته وليست أفضل يعني. نظير ذلك قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبل، شبه استخلاف الأمة المحمدية باستخلاف اليهودي قبلهم من غير نظر إلى التفاوت بين الاستخلافين، مع أن استخلاف الأمة المحمدية وهي المشبه أعم وأكمل من استخلاف اليهود المشبه بهم، فهي من نفس الباب. أيضا التفضيل بين الأنبياء مربوط بأمرين، أولا خصال الكمال التي يتحلى بها النبي، وثانيا المزايا التي يهبها الله تبارك وتعالى له، فلا شك أن رسولنا عليه السلام استمع له الأمران في أعلى سورة من الكمال البشري، فيكفي أن الله تعالى مدح بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، وكان صلى الله عليه وسلم خلقه في القرآن ولم يثن بهذا على نبي ولا رسول. كذلك أيضا مما يدل على هذه الأفضلية المزايا الكثيرة التي وهب الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأشرنا إلى يعني أشياء منها. أيضا هناك حديث أن هناك رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا خير البرية، فقال صلى الله عليه وسلم ذاك إبراهيم. وحديث أيضا لا تفضلوني على يونس ابن متى ولا تقولوا أنا خير من يونس ابن متى، فقال هذه الحديث إيه؟ تنهى عن الترضيح بين الأنبياء. الجواب أن بعض العلماء سلك مسلك الترضيح بأن هذه أحاديث أحاد، حديث أحاد، وأفضلية النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة بالقرآن والسنة المتواترة والإجماع، فتكون راجحة بلا نزاع. هذا مسلك. مسلك آخر مسلك الجمع، الجمع بين وبين الجمع، وهو من وجهين. أولا قالوا أن هذه الأحاديث خرجت مخرج التواضع وهضم النفس مع الإشارة إلى حفظ مقام يونس عليه السلام. الوجه الثاني أنه قالها قبل أن يعلمه الله بأفضليته عنده، حين قالها لم يكن أوحي إليه هذه النعم العظمى التي أمره فيما بعد أن يثني عليه يعني بها، أقصد أن يعني يخبر بها كما في حديث أنا سيد لك أذن ومكان ولا فخر، يعني لا أقصد ذلك الفخر لكن إخبار حقيقة من الوحي الذي لا ينبغي أن أكتمه، لأن من مقاصد الرسالة كما قلنا وتعذروا وتوهروا تعظيم النبي عليه السلام التعظيم اللائق به صلى الله عليه وآله وسلم. إذا الوجه الثاني أنه قالها قبل أن يعلمه الله بأفضليته عنده، وبيان ذلك أن الله تعالى ولا إفضاله على نبيه وقتا بعد وقت ولحظة بعد لحظة، فكان أول ما قال في الإنذار وأنذر عشيرتك الأقربين، ثم ولتنذر أم القرى ومن حولها، ثم بعد ذلك قال وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، ثم طرق إليه الجن وبعثه إليهم أيضا، ثم عمم بعثته فقال تبارك وتعالى تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ثم أسرى به وأراه من آياته ما زاده رفعة وعلوا، ثم لما أمره بالجهاد أمر الملائكة بأن يجاهدوا معه، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، أمر الملائكة أن يقاتلوا معه وأن يكونوا من جنده صلى الله عليه وسلم. وهكذا كلما مرت على النبي صلى الله عليه وسلم لحظة زاد في نفسه فضلا ونال من مولاه موهبة، وكلما نزلت عليه آية أو سورة ازداد بها علما وقربا، فكان علمه بأفضليته متأخرا عن صدور تلك الأحاديث منه. وقد قال صلى الله عليه وسلم بعدها أنا سيد ولد آدم ولا فقر. فكل فضل آتاه الله نبيا من الأنبياء اجتمع هذا الفضل كله في رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الله فضل إبريس أو أثنى على إبريس بقوله ورفعناه مكانا عاليا، فلا يمكن أن يبلغ علو إبليس عليه السلام ما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال تبارك وتعالى فكان قاب قوسين أو أدنى، هل هناك هو أعلى من ذلك؟ فكان قاب قوسين أو أدنى. إذا كان هود نصر بالريح فقد نصر محمد صلى الله عليه وسلم بالريح يوم الخندق في غزوة الأحزاب. إذا كان يوسف عليه السلام قد أوتي ثأر الحزن فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوتي جميع الحسن عليه الصلاة والسلام، حتى كان من جمال صورته الشريفة عليه السلام يحكي بعض الصحابة أنه رأى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي في حلة حمراء وكان القمر مكتملا، فجعل الصحابي ينظر مرة إلى القمر ومرة إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة الحزن الذي آتاه الله سبحانه وتعالى. إذا كان موسى نبع من معجزات أنه نبع الماء من الحجر فإن الماء نبع من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم الشريف، وهذا بلا شك أقوى وأعظم. إذا كان موسى أجد بالعصا فأيضا نحن نذكر حديث حديث الجزء للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني نفس الجزء كان يحب رسول الله عليه وسلم لما أمر بأن يتخذ له منبر، وكان مسجد في المسجد يعتمد عليه أثناء الخطبة، ففي أول يوم أتى رسول الله يصعد إلى المنبر ومر على الجزء ولم يتسند إليه كالعادة، وهذا الحديث ثابت قطعا، هذا الحديث متفق عليه. على مرء من الصحابه رضي الله عنهم ان الجزع وحن وبكى وارتفع صوت الجزع. وهذه ايه من ايات الله عز وجل، حنين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكاء لفراقه حتى نزل من على المنبر واخذ يضم اليه ويربط عليه حتى سكت وله خنين، يعني الطفل يبكي بعدما يهدأ ويظل ياتي بعض الاصوات من ايه من شده الوجع. فهذا هكذا حمل الجزع الى النبي صلى الله عليه واله وسلم. اذا كان موسى عليه السلام قال وعجلت اليك ربي لترضى، فان الله هو الذي قال لخليله محمد عليه السلام ولسوف يعطيك ربك فترضى. فالله تعالى كان يحب ان يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنولينك قبله ترضاها عليه الصلاه والسلام. طبعا تلاحظون دائما افضل استعمل كلمه خليله بدل حبيبه كما في على السنه الناس يصفونه بالمحبه، هو لا شك حبيب الله عز وجل، لكن اقوى ان تكون خليل لان الخله هي اعلى درجات المحبه. ففي قولك حبيب الله تقصير، وانما اتخذ الله محمدا خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا كما صح بذلك الحبيب. واذا كان الله سبحانه وتعالى قال لموسى عليه السلام والقيت عليك محبه مني، فانه قد قال في حق محمد صلى الله عليه وسلم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، يعني اتباعه يجلب الانسان فضيله ونعمه ما بعدها له، اتبعوني يحبكم الله، فهذه شكل عرض. نعم. واذا كان داود قد كانت الجبال تسبح معه فقد سبح الحصى والطعام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واذا كان سليمان قد اوتي ملكا عظيما فان محمدا صلى الله عليه وسلم اوتي مفاتيح خزائن الارض وامتد ملك امته حتى شمل معظم الكره الارضيه. اذا كانت الريح سخرت لسليمان عليه وعلى نبيه الصلاه والسلام فان البراق سخر به الى حيث شاء الله سبحانه وتعالى من المنازل العاليه. على اي احوال هذه المامة يعني عابره وبقي كلام يسير متعلق بهذه المساله وهي خصائص رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، ان شاء الله نستكمله باذن الله وعلى القدر. كلكم بهذا.